إفادة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار، لكن إذا اقترن معه شيء من القيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضحنا في أيضا هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. ما جاب هذا الكعبين على الكعبين سنانا الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حال حيما يحبا يحكم شكرا يطعب فيه يعني إلا أنه راح يجيب الصامت الباهي لا أهل أقطع باب الشر من أصله. نعم يجي الله يفصل عندي يفصل وبيحفظ مقاس معين يأتي التوب لفقدات ما تريد في يوم بقى قصرة بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما وقفت خيارة وراحت ليش أنا تخوف من هذا؟ والله يعني تأخذ جبالي الوعود هذه وعيد شديدة من عندنا طبعا في الأردن كثير من البعض، طبعا نحن نحكي الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الجزاش القصير، وكنت أنا كثير من الناس بقول إحنا تحيطونا يعني المشايخ الجزاش القصير لحية طويل شو أنا، فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا تنكمت علي أنا هذا الجزاش، لكن ما تلقوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق يعني مش فوق الكعبين بس كان عم ساقينها الله تكون مثلا بينات فيها فمنهم مباشرة جلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع ان يجاوب ما اسم بالباطل صحيح يعني وخلفت الرأس على عقب الجنس الذي فرض عليه ان يطيل ثوبه وان يجره على الارض حصل من ثوبه فهو نزاع، والجنس الذي حض على ان يقصر ثوبه اطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا نحن طريقنا جينا كالعاده من حارس عمار، فهنا بده الانسان يكون حاجه حاطين صورتين، صوره بتمثل النساء مراحل النساء وصوره بتمثل مراحل الرجال. الرجال لابس بنطلون طويل والمراه لابسه لا اله الا الله. هذا يمثل طبعا يمثل الواقع، هذا يصور صوره ان كان مسلم ولا كافر ما بيهمنا. نعم. من اين اخذ هذه الصوره؟ من واقع الحال. نعم. الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم اطالوا واللاتي يجب عليهم ان يصيلوا يزورون حتى يجروا على الارض اصروا. كان الحديث صحيح كما تعلمون ان الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه وفي ان قالت امراه يا رسول الله اذا ينكشف ساقها، قال تطيل شبرا هذه بالنسبه للمراه. جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع، قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك. هذا من حيث الإطالة، أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد الذريعة أن تطيل من ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين. جاء السؤال الأخير قالت يا رسول الله اهدانا تمر بذيلها على مليون ذات. قال عليه السلام يطهره ويضع ذو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا كيف حالك بارك الله فيك. اهلا ورحمة الله وبركاته. يطهره ويضع ذو اللي ما شاء الله النساء ما بدهم مهلوش ومسلم.